بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، سبق لنا في الحديث السابق وعلى شرح قول الناظم وعنه نون نون مع ياسين أظهر وخلف ورشهم بنون وعنه نون نون مع ياسين أظهر وخلف ورشهم بنون. وذكرنا ما يتعلق بهذا البيت، وأن الناظم رحمه الله تحدث عن قراءة قالون عن نافع، وأنه من روايته إظهار النون نون، أي إظهار نون نون عند واو والقلم. ونون هو من الحروف التهجي الواقعة في فواتح بعض الصور، وحروف التهجي هي غريبة، فخطها يختلف عن لفظها، خطها يختلف عن لفظها. فمثلا نون في الخط يكتب نون، أي حرف نون، ولكنه لا يلفظ به هكذا، بل يلفظ به على التهجي، فتلفظ به نون، أي بثلاثة أحرف. وليس في القرآن مثل هذا إلا في هذه الحروف الواقعة في فواتح الصور، فخطها يكتب كسائر الحروف، ولكن لفظها يختلف، فبعضها مبني على حرفين مثل طا من طه طا، والها من طه تقول طه طا ها، ولكنها تكتب طا ها كسائر الكتابة، فلا يعني لفظها يختلف عن خطها، بخلاف باقي الحروف الأخرى في القرآن خطها لا يختلف عن لفظها، فتكتب نون تنطق نا أو نو أو ني أو كذا، لكن في حروف التهجي تلفظ بها على صيغة التهجي بلفظ التهجي. وحروف الواقعة في فواتح الصور إما أنها مبنية على ثلاثة أحرف، فإذا كانت هكذا على ثلاثة أحرف فالحرف الوسط يكون من حروف العلة، أي حروف المد، والحرف الآخر يكون منها ساكن، فيمد مدا لازما مشبعا مثل هذا الحرف نون، فهو على يعني لفظه بثلاثة أحرف، لكن في الخط يكتب نون نون هكذا على حرف واحد. وإذا كان على حرفين يعني في فواتح الصور فيمد مد طبيعي، مثل الها من طه أو الطا من طه، فلا تمد مدا زائدا، تقول طه طه أو طاه. ومثل الياء كذلك يعني تمدها مدا طبيعي من ياء من ياسين ياء، لأن على حرفين ياء، أي لياء والألف ياء مد طبيعي، لكن لما تأتي إلى السين من ياسين فهو على ثلاثة حروف، فتمد يعني الياء سين، فتقول هكذا يا سين، فما كان منها على ثلاثة حروف، ولا بد من مد الحرف الوسط لأنه لا يكون إلا حرف علة، كالألف من لام، ألف لام، مثل ألف من ألف لام ميم على حرفين، ألف لا مد فيه، وحتى لا يك... وليس فيه حتى المد الطبيعي، وهو هذا واحد في فواتح السور الذي لا مد زائد ولا مد طبيعي، وهو الألف من ألف لام ميم، ولكن لام على ثلاثة حروف فتمد مد لازما، تقول ألف لا مد فيه، ألف لام على ثلاثة حروف، الميم كذلك ألف لام ميم، أي مد مشبع. إذن اللام يمد مدا مشبعا، والميم تمد مدا مشبعا، وهكذا في سائر هذه الحروف. تنظر فيها قبل أن تلفظ بها، تنظر إلى هل هي مبنية على حرفين، وهل هؤلاء هذان الحرفان فيهما حرف علة؟ إن كان ليس فيه حرف علة وهو واحد من هذه الحروف وهو الألف من ألف لام ميم، وإن كان على حرفين فتمده مدا مد الصيغة أي المد الطبيعي لا تزيد عليه، وإن كان على ثلاثة حروفين فلا بد من مد الوسط أي الحرف الوسط، لا بد من أن تمده مدا زائدا مشبعا لأنه من باب المد اللازم. فنون من هذا القبيل، لكن يعني التقت مع الواو، معلوم كما ذكرنا أن النون مع الواو، النون الساكنة مع الواو تدغم، تدغم النون الساكنة في الواو، لكن قالوا كما ذكرنا في الدرس أنه أظهر هذه النون، وذكرنا أنه عندما يظهر لا بد أن تسكت، لأنه لا يمكن ولا يجوز أن يعني أن تظهر النون عند الواو، وذكرنا هذا يعني في الدرس. إذن لا بد من سكتة لكي تخرج من الاتفاق الإجماع، لا بد أن تسكت في رواية قالون، فتقول بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون، سكتة لطيفة خفيفة، لأن ذكرنا أن لغة العرب لا تعرف أن النون الساكنة تظهر عند الواو، لا في كلام العرب ولا في القرآن الكريم، وقالوا قد أظهر. إذن الخروج من هذا الإجماع، لأن رواية هذه لا بد من السكوت من سكتة، وهكذا في كل حرف مظهر إذا حصل فيه الاتفاق على إدغامه لا بد أن تسكت، كما في رواية ورش مالية هلك، إدغام المتماثلين هذا باتفاق كلام العرب وباتفاق القراء، فلا يوجد حرف متماثل ساكن لا يدغم في مثله، هذا لا يوجد. وبما أن الهاء من مالية والهاء من هلك، إذن فالتقى حرف ساكن هاء ساكن مع حرف متماثل فلا بد من إدغامه، لكن في الرواية الإظهار. إذن لكي تظهر ماذا لا بد أن تسكت على مالية، مالية هلك، أو تقف تقول مالية هلك عني سلطاني، وهكذا. قالوا أظهر النون من القلم، وأظهر كذلك النون من ياسين والقرآن، وهذا معنى قول الناظم عنه نون نون مع ياسين أظهر. قال وخلف ورشهم بنون، أيوة أن ورش له الخلاف في نون والقلم، في رواية أنه أدغم أي أدغم نون نون في واو والقلم، وفي رواية أخرى أنه أظهرها كقالون. الرواية والمشهور الذي نقرأ به من طريق أبي يعقوب الأزرق عن ورش هو الإظهار في نون القلم، وسكت الناظم عن ياسين القرآن، مفهومه أن ورش يدغم بلا خلاف، أي أن ورش يدغم نون ياسين في القرآن الحكيم بلا خلاف، وهذا الإدغام هو من باب الإدغام الناقص أي مع الغنة، وأعطينا أمثلة وقرأ بعض القراء يعني من حيث التطبيق إلى غير ذلك. ثم إن الناظم دخل في يعني في حكم ترجمة أخرى فقال ذكر الدغام النون والتنوين والقلب والإخفاء والتبيين وأظهر التنوين والنون معا عند حروف الحلق حيث وقعا وأدغموا في لم يروا لكنه أبقوا لدى هجاء يوم غنه وقلبوهما لحرف الباء ميما وقالوا بعد بالإخفاء. قال ذكر الدغام النون والتنوين. ذكر الدغام أي هذا باب أو هذا فصل ذكر الدغام أي إدغام. دغام إدغام من باب تدغم والإدغام من باب أدغم. ذكر الدغام النون والتنوين أي هذا باب أو هذا فصل أذكر فيه ما يتعلق بأحكام النون الساكنة والتنوين. وذكرها في هذا البيت أن أحكامها أربعة. أولا ذكر الدغام وهو يعني الحكم الأول الإدغام، ثم قال والقلب الحكم الثاني القلب، والحكم الثالث الإخفاء. ذكر الدغام النون والتنوين والقلب والإخفاء والتبيين أي التبيين يعني الإظهار، تبيين الإظهار يعني بان أي أظهر ظهر يبين يبين يظهر. والإظهار هو الوضوح أي أن الحرف النون الساكنة والتنوين تظهر تتضح يظهر لك سكونها عندما تلفظ بها ويسمعك السامع أنك لفظت بالنون الساكنة أو التنوين ساكن ساكنين يعني هذا هو الوضوح فلا يبقى فيها غموض ولا لبس يعني عندما تنطق بها لا يبقى فيها غموض ولا لبس أن النون ساكنة سكونا ظاهرا واضحا. الناظم ذكر الحكم الأول وهو الإدغام الإدغام ثم أتبعه بالقلب لأن القلب هو نوع من أنواع الإدغام ثم ذكر الإخفاء الإخفاء لأنه حال بين الإظهار والإدغام ثم ذكر الرابع وهو الإظهار. والأصل في النون الساكنة والتنوين هو الإظهار الأصل فيها هو الإظهار لأن إدغام حرف في حرف هذا ليس أصلا في كلام العرب فالأصل في كلام العرب هو تفكيك الحروف لكن العرب أدغمت للخفة أي للسهولة على اللسان عندما يقع شدة أو ثقل على اللسان يدغمون حرف في حرف طلبا للخفة والسهولة لكن إذا لم تكن الخفة والسهولة العرب تظهر الحروف لا تدغمها فالأصل في الحروف هو الإظهار. النون الساكنة لها أربعة أحكام كما ذكر الناظم جمعها في البيت في قوله ذكر الدغام النون والتنوين والقلب والإخفاء والتبيين يعني هذه أربعة أحكام أجملها الناظم في هذا البيت ثم بعد ذلك سيفصل أي يفصل النون الساكنة تدغم عند عند عند عند أي حروف وكذا القلب وكذلك الإخفاء وكذلك الإظهار. والإدغام يعني هو إدخال شيء في شيء لغة واصطلاحا هو إدخال حرف ساكن في متحرك إدغام حرف ساكن أولا في حرف متحرك. الحرف المدغم هو أن يكون ساكنا والمدغم فيه يكون متحركا فلا يدغم حرف ساكن في ساكن لا يدغم حرف ساكن في ساكن وأيضا لا يدغم حرف متحرك في متحرك حرف متحرك في متحرك لا يدغم. إذن فإدغام الحرف الساكن في متحرك هذا هو الذي يحصل به الإدغام. فإذا كان الحرفان متحركين لا يدغم أحدهما في الآخر سواء كان متقاربين أو متماثلين لا يدغم لأن الحركة تمنع من الإدغام وإنما يكون الحرف الأول ساكن. النون الساكنة هذا ظاهر في الكلام، تكون النون الساكنة في وسط الكلمة أو في آخرها، النون الساكنة تكون في وسط الكلمة أو في آخرها ولا تكون في أول الكلمة، لأن العرب لا تبتدئ بحرف ساكن سواء كان نون أو غيره، العرب تبتدئ كلامها بحرف متحرك. إذن فالنون الساكنة تكون في وسط، إما في وسط الكلمة أو في آخرها، هذا النون. التنوين هو أيضا نون ساكنة، التنوين هو نون ساكنة، والنون الساكنة تكون في الفعل، تكون في الحرف، في الاسم تكون في الحرف النون الساكنة. أما التنوين فهو خاص بالأسماء، التنوين التنوين هو فتحتان كسرتان ضمتان، هذا خاص بالأسماء، التنوين لا يلحق الحروف ولا يلحق الأفعال، لا يوجد فعل فيه تنوين، لا يوجد. وأيضا الحروف، يعني أذكر الحروف يعني حروف العاملة مثلا، حروف الجر، حروف الجوازم، حروف النواصب، هذه أيضا لا يلحقها التنوين. إذن فالتنوين هو خاص بالأسماء، رجلون، امرأتون، طفلون، إلى غير ذلك. التنوين، التنوين قلنا هو نون ساكنة في اللفظ، نون ساكنة في اللفظ، تقول رجلون، رجلون، نون ساكنة يعني في اللفظ، رجلون، امرأتون، نون ساكنة. إلا أنه لا يعني لا لا, لا لا لا يكون له خط، يعني لا يرسم، لا يرسم النون الساكنة، النون الساكنة ترسم لكن التنوين لا يرسم. فلما عودم في الرسم يعني في الخط، عودم في الخط دخل في الضبط، يعني هو لا يرسم لكنه دخل في الضبط، فهو كسائر الحركات أو السكنات، فيدخل هو في يعني في اللف في الضبط ولا يدخل في الرسم، أي عندما ترسم الكلمة وفيها التنوين لا ترسمه، مثل رجل لا ترسم النون ساكنة. إذن فهو يعني لا يرسم وهو داخل في الضبط. علماء الضبط لما وضعوا احتاجوا إلى الضبط، لأن كلام العرب كان على غير ضبط، كلام العرب ليس فيه هذه الحركات من فتحين وضمين وكسرين وسكون، كان كلام العرب خالي من هذا، من هذه الحركات، سواء كانت حركة إعراب أو حركة بناء، فكلام العرب يعني تكتب الحروف ولكنها غير مضبوطة. لماذا؟ لأن العرب لا يحتاجون إلى هذه الحركات، هو كلامهم يعني لا يلحنون في الكلام، لأن هذه الحركات عملها الناس لما يعني الناس صار لهم اللحن في اللسان، وضعوا هذه العلامات، علامة الفتح كذا، لتسهل على اللافظ غير العربي أو اللافظ العربي الضعيف، تسهل عليه الكلام. فلما وضعوا هذا الضبط جاءوا إلى التنوين، يعني فتحتان ضمتان كسرتان، فوضعوا الفتحة نقطة واحدة يعني أمام الحرف، فتحة إذا كانت فتحة واحدة وضعوا نقطة أمام الحرف، فإذا كان الحرف هذا فيه تنوين وضعوا له نقطتان أمامه، إن كان فتحتان أمامه، إن كان كسرتان تحته، إن كان يعني إن كان فتحتان فوقه، إن كان كسرتان تحته، إن كان ضمتان أمامه، نقطتان نقطتان. هذا هو الذي ضبط به المصحف الشريف في أول الأمر في عهد التابعين، نقط يعني الضبط وضعوا له نقط، فنقطوا الضبط هكذا. ثم تطورت الأمور، فجاء الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله فأبدل هذه النقاط حركات، وهو الذي عليه العمل الآن حركات، فوضع الفتحة ألف مبطوحة هكذا، الكسرة ياء مبطوحة تحت، وخلاها يعني لم ينقطها، الضمة وضع واو صغيرة بدون رأس واو، وهكذا السكون وضع هكذا دائرة سكون، وضبط الكلام وضبط الشعر، ثم من الشعر ومن الكلام صار بعض العلماء يضبطون به حتى القرآن الكريم، فوضعوا للتنوين يعني بدل نقطتين في الأول الأمر وضعوا له حركة، يعني إن كان الحرف مفتوحا وهو منوم وضعوا له فتحتان، الفتحة الأولى فتحة إعراب، إعراب يعني في الحالة التي عليها هذا الاسم إن كان منصوبا، والفتحة الثانية هي علامة التنوين، علامة النون الساكنة أي التنوين، فالحركة الأولى حركة إعراب، الحركة الثانية حركة تنوين، علامة على التنوين، علامة على أن هذا الحرف منون، رجلون رجلون، الضمة الأولى حركة إعراب لأن رجل مبتدأ وهو مرفوع، والاسم المفرد علامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره كما قال ابن أجرم رحمه الله، الاسم المفرد علامة رفعه هي الضمة الظاهرة في آخره، جاء رجلون، رجل فاعل، الفاعل مرفوع، بأي شيء ما هي العلامة التي تدلنا على أنه الفاعل مرفوع، وضعوا ضمة فوق اللام، ثم إذا لما كان منونا زادوه ضمة أخرى، هذه الضمة ليست ضمة الإعراب وإنما هي ضمة التنوين، فإن كان الحرف مفتوحا زادوا له فتحة، إن كان مكسورا بحال مررت برجلين، رجلين مجرور، والاسم المفرد لما كان منونا زادوا له علامة أخرى كسرة أخرى، فالناس لا يميزون يعني بين التنوين وبين حركة، الأولى حركة إعراب أي التي تباشر الحرف، هذه حركة إعراب، إن كان مفتوحا ففتحة، وإن كان مضموما مرفوعا فضمة، وإن كان مجرورا فكسرة، الحركة التي تحتها أو تابعة لها تحت هذه هي علامة التنوين، هذا التنوين أحكامه فيما يخص إذا التقى مع حروف التهجي هي نفس أحكام النون الساكنة، لأن التنوين نون ساكنة، هذا التنوين له معاني، مش العرب يعني قاموا وعملوا الاسم غير منون أو منون، لا لأن ما وضعته العرب كل له معنى أو هدف يهدفون من ورائه، فتنوين الأسماء لها معاني، منها تنوين التمكين أي تمكين مثلا نكرة مررت برجل للتمكين، أو تنوين العوض أي قد يكون التنوين عوض عن كلمة مثلا، مثل قوله تعالى قل كل يعمل على شاك تقديره قل كل إنسان، فبدل من يقول الله تعالى قل كل إنسان يعمل على شاكلته قال قل كل يعمل، التنوين هنا هذا العلامة علامة التنوين هذا تنوين يقال له تنوين العوض، عوض عن ماذا؟ أي عوض عن كلمة، عوض عن، وقد يكون التنوين عوض عن جملة كاملة يعني بدل من أن تقول جملة تعمل حركة التنوين يكفيك والمعنى موجود، عاد أرى تنوين المقابلة عاد يعني إلى غير ذلك، يعني للتنوين له معاني، الحاصل يعني ما نستفيد من هذا أن التنوين يعني عند لقائه الحروف كحكم النون الساكنة، وثم التنوين يعني يفصل الكلام، التنوين يفصل الكلام، يعني لأن الاسم المنون لا يضاف إلى إلى إلى اسم مثله. لما نوين قطع عن الإضافة صافي، من علامة أن الاسم غير مضاف إلى اسمين هو التنوين. ولهذا لا تجتمع الإضافة والتنوين أبدا، التنوين والإضافة لا يجتمعان. فإما أن يكون الاسم مضاف فتخليه من التنوين، وإما أن تضع له التنوين فتقطعه عن الإضافة. يقول العلامة ابن مالك رحمه الله: نون تالي الإعراب أو تنوين مما تضيف حذيف كطور سينا. نون تالي الإعراب أو تنوين مما تضيف حذيف كطور سينا، أي نون ساكنة كذلك يعني تتركها إذا أردت أن تضيفها الاسم إلى الاسم، وكذلك التنوين. فطور سيني سيناء، طور سيناء هي أصلها طور بالتنوين، ولكن لما أضفت جبل طور إلى سيناء قلت طور سيناء سيني، طور سيناء أو طور سينين، فتقطع يعني هذا التنوين يعني وتضيف. إذا نونت الاسم لا تضيفه. إذن فمن يعني من فوائد التنوين أنه يفصل الكلام، كما قال الحافظ أبو عمرو الداري رحمه الله: التنوين يفصل الكلام عما بعده. فهذه النون الساكنة والتنوين من الحركات التي وقعت في القرآن أكثر من غيرها، أحكامها كثيرة تتكرر، أحكامها تتكرر أكثر من أي أحكام أخرى. يعني النون الساكنة والتنوين أحكامها، هذه أحكامها الأربعة تتكرر في القرآن كثيرا. فما تقرأ آية أو آيتين أو كذا إلا وتجد فيها حكم من أحكام هذه النون الساكنة والتنوين لا بد. مثال الفاتحة تجد فيها هذا الحكم: أنعمت، أنعمت، هنا النون الساكنة عند حروف الحلق، وستأتي إلى غير ذلك. فأكثر ما وقع يعني في القرآن من هذه من أحكام يعني التجويد وأحكام هذا، يعني هذا أحكام النون الساكنة والتنوين. ولهذا القاري يحتاج إلى هذه أن يعرف هذه الأحكام أكثر، القاري لا يعني يعرف، يعني هو ضرورة أن يتعلم هذه الأحكام الأربعة التي تتعلق بالنون الساكنة والتنوين، فاحتياجه إليها أشد من أي احتياج آخر. احتياجك لأحكام النون الساكنة والتنوين أكثر من أي احتياج آخر. لا بد أن تتعلم أحكام النون الساكنة والتنوين، يعني تتعلمها تعرفها علميا ثم تأخذ تطبيقها، لأن هذا العلم هو علم نظري ثم هو تطبيقي، علم نظري ثم هو تطبيقي. فالنظري وحده لا يغني، وكذلك التطبيقي بدون علم لا يكفي. إذن فلا بد أن تجمع بين العلم النظري والتطبيقي، العلم النظري والتطبيقي. لو أن المسلمين مشوا على هذا النهج، المنهج النظري والمنهج التطبيقي، لكان أول يعني أمة سباقة إلى هذه العلوم الهائلة هم المسلمين. لو يعني مشوا على هذا المنهج الذي علمهم قرآنهم ودينهم وشريعتهم، وأن النظري لا يمكن يستحيل أن يتجرد عن التطبيقي، عن العلم التطبيقي. لو أن المسلمين أخذوا بهذا المبدأ لكانوا أرقى أمة في العالم، لكن مع الأسف يعني تخلوا عن هذه الأمور، فتأخر بهم الزمان حتى صار الآخرون يعني سباقون إلى هذه المسائل النظرية ثم التطبيقية، النظرية ثم التطبيقية. وهذا هو الحصول على العلم، النظري ثم التطبيقي. فتأخر المسلمون فأصبحوا يأخذون نتفا من النظري ثم نوتى في المن التطبيقي. ومناهجنا الآن يعني في العالم المتأخر أو العالم العربي والعالم الإسلامي، يعني مناهجنا شنية؟ مناهجنا نظرية، وأما التطبيقي فهم يعني ضعيف أو غير موجود. تجد طالب مثلا متخرج مثلا في الهندسة أو في علوم أخرى، لكن أو في الفلاحة، لكنه لا يعرف حتى يأخذ حتى الفاس كيف يعني حرث الأرض، ما يعرفش، وهو دكتور مثلا في الفلاحة أو كذا. فهذا يدل على التأخر، وأن المسلمين تأخروا كثيرا، بينما العالم الآخر يعني الطالب في الفلاحة لا بد أن يخرج إلى حقول الزرع، لا بد أن يخالط يعني الفلاحة مباشرة. هذا القرآن الكريم هكذا يعني تتعلم العلم النظري ثم تنفذ به إلى العلم التطبيقي. إذن هكذا يعني، وأمور كثيرة، ليس هذا يعني فقط هذا باب التجويد، لا، هذا ديننا عظيم، قد احتوى على كل شيء، لكن أين هي العقول التي تساير هذا العلم وتتعامل مع هذا العلم، تتعامل معه عقيدة وعقلا وشريعة تتعامل معه؟ فيعني ولهذا أيها الإخوة، شريعتنا الإسلامية تريد أن يكون أصحابها في مستوى عال من التفكير، من العقل، من البحث، من إلى غير ذلك من الأمور. فالإسلام ليس هو دين الجمود أو دين مثلا يعني الركود أو كذا أو دين التقليد، لا، هو يريد أن يرفع بنا من مستوانا حتى نكون أرقى أمة وأعظم أمة، وكان الأمر هكذا. إذن أيها الإخوة، فهذا العلم يعني مبادئه تظهر في العيان أنها هكذا، ولكنها لها مرام ولها مقاصد يعني سامية. فالمسلمون لو تطلعوا إليها وأخذوها وبحثوا فيها ويعني عاشوا معها وعاشوا مع مبادئها حسا وعقلا وعملا وتطبيقا، لكانوا يعني في مستوى يعني من مستوى يعني في العالم من مستوى الراقي. ولكن مع الأسف نسأل الله تعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم وإلى شريعتهم. قال: ذكر الضغام النون والتنوين والقلب. القلب هو قلب يعني القلب هو التحويل، يعني هو التحول القلب. فمن أحكام النون الساكنة والتنوين القلب. ستأتي عند أي حرف تقلب النون الساكنة والتنوين سيفصلها الناظم رحمه الله. إذن الحكم الأول الإدغام، الحكم الثاني القلب، ولا يقال الإقلاب خطأ، بل القلب، لأنه من قلب يقلب ثلاثي، من قلب يقلب ثلاثي، ومصدره قلبا، قلب يقلب قلبا، ما تقولش قلب يقلب إقلابا، لأن إفعال هذا مصدر للفعل الرباعي، إفعال يكون مصدرا للفعل الرباعي. معنى الفعل الرباعي أي الفعل الذي فيه أربعة حروف، إفعال، مثل إخفاء، نعم، لأن من أخفى يخفي، إخفاء، الإخفاء، نعم، الإظهار من أظهر يظهر إظهارا، الإدغام من أدغم يدغم إدغاما، يعني بهمزة التعدية. فالفعل تنظر إن كان ثلاثي لا مصدره ليس مبني على إفعال، ولكن إذا كان رباعي نعم. فالناس بعض الناس يقولوا الإقلاب، لا، خطأ، القلب. ولهذا الناظم قال: ذكر الضغام النون والتنوين والقلب، ما قالش والإقلاب. لما جاء الإخفاء، لأنه من فعل الرباعي، قال والإخفاء والتبيين يعني الإظهار. إذن هذه هي أحكام النون الساكنة والتنوين. الإدغام سيفصل الناظم عند أي حروف تدغم، القلب سيذكر الناظم عند أي حرف تقلب، الإخفاء سيذكر الناظم عند أي حروف تخفى النون الساكنة والتنوين؟ التنوين يعني الإظهار. أيضا سيذكر الناظم عند أي حرف عند أي حروف تظهر النون الساكنة والتنوين. إذن هذه الأمور ديال يعني أمور أحكام النون الساكنة والتنوين هي أربعة ذكرها الناظم في هذا البيت في قوله: ذكر الدغام النون والتنوين والقلب والإخفاء والتبيين. جمع الناظم في بيت واحد ثم قال: وأظهر التنوين والنون معا عند حروف الحلق حيث وقعا. يعني الناظم أجمل في البيت، أجمل الكلام على ذكر الأحكام مجملة، ثم رجع يفصل. وهذا أيضا منهج رائع من مناهج علمائنا، يعطيك الكلام مجملا ثم يصير يفصل لك، يعطيك الكلام يعني مجملا ثم يفصل لك. فلما ذكر يعني الأحكام الأربعة صار يفصل، ثم رجع إلى الإظهار، بدأ بالإظهار. ففي البيت الأول في الأحكام أخر يعني الإظهار، إما لضرورة الشعر، لضرورة الوزن، لأن الشعر يعني قد يضطر صاحبه إلى أن يتصرف تصرفا غير ما إذا كان يتكلم بأسلوب النثر. ولكنه على أي حال رجع إلى الأصل، فبدأ بالأصل وهو الإظهار، فقال زيد: وأظهر التنوين والنون معا عند حروف الحلق حيث وقعا. أظهروا الجميع، يعني سواء كانوا أهل اللغة أو أهل القرآن، أظهروا النون الساكنة والتنوين عند حروف الحلق، أي عند الحروف التي تخرج من الحلق، لأن الحروف لها مخارج، الحروف لها مخارج في يعني فهناك مخارج خاصة بالحلق. ثم هذه الحروف الحلقية هي ستة: الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. فهذه الحروف تظهر على الإجمال تظهر عند النون الساكنة والتنوين. وأظهروا التنوين والنون معا عند حروف الحلق حيث وقع، أي حيث وقع في القرآن الكريم، أي أن النون الساكنة والتنوين لا تدغم عند حروف الحلق ولا تخفى عند حروف الحلق إلا فيما يأتي، وأيضا لا تقلب. فحروف النون الساكنة والتنوين ليس عند حروف الحلق إلا الإظهار، أي تظهرها واضحة، كما ذكرنا في الفاتحة من جملة النون الساكنة يعني عند حروف الحلق عند العين في قوله: أنعمت أنعمت أنعمت أنعمت أنعمت. النون ظاهرة، ولكن لا تقول أنعمت عليم أنعمت عليم أنعمت عليم، هذا لحن، بل لا بد أن تلفظ بغنة قليلة. أنعمت أن تسمع صوت من الأنف. لماذا؟ لأن الغنة في النون طبيعية، الغنة في النون طبيعية لا تنفصل عنها، فالنون من رأس اللسان، من رأس اللسان، هذا ذات الحرف يخرج من رأس اللسان ثم الصوت يخرج من الأنف، هذا إذا كان النون ساكنا مظهرا. كذلك إذا كان مخفى، أي النون ساكنة والنون مخفى مخفيان، فتظهر فيهما الغنة أكثر من الساكن المظهر. فإذا كان النون الساكنة مشددا تظهر فيه الغنة أكثر، فإذا وقفت عليه وهو ساكن فتظهر الغنة أكثر من إذا لم تقف عليه. وهكذا أنت تتدرج في في في في الضعف والقوة فيما يخص الغنة في النون الساكنة والتنوين. ولكن كما ذكرت أن الغنة طبيعية في النون، حتى النون المتحركة فيها غنة، لكنها ضعيفة من النون الساكنة. يعني الغنة في النون المتحركة أضعف من الغنة في النون الساكنة. وهكذا كلما تنظر، إذا أردت أن تلفظ بالنون تنظر هل هو نون ساكنة مظهر أم هو مخفى أم هو مدغم أم هو مشدد فتزيد في قوة الغنة، أم هو في مكان الوقف، يعني وهو ساكن ووقفت عليه فتزيد في غنته نظر، لأن الوقوف محل الوقوف محل تغيير، لا بد أن تزيد أو تنقص في يعني في الوقف، لأن العرب هكذا أوقافها مبنية على التغيير على التحول، لا بد أن تغير عند الوقف. وهكذا وأنت في هكذا وأنت تتعامل مع أسلوب العرب، وأنت تقرأ القرآن وأنت تتعامل مع هذه الأساليب كلها، فلا بد أن تتعرف على هذه الأساليب، أساليب العرب لا بد أن، ولهذا القارئ يحتاج إلى هذه الأمور أكثر من أي احتياج إنسان آخر، لا بد أن يتعرف على هذه الأمور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.